السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله شملنا كثير طيب ومبارك السماوات والارض مما من شيء الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام وانتم بخير، كل عام ونحن باذن الله نزور الى الله اقرب في ادوار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا اعمالنا على الوجه الذي كيف ننتكس بعد رمضان؟ ابتداء محتاجين ان احنا نتكلم عن المصطلح اللي احنا استعملناه، ننتكس بعد رمضان. تعليل هذه الكلمه ولا ما ينفعش؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، استدلنا على ايه اصلا في هذا الرقم؟ وده تفصيل مجرد بس تحليل لاختيار كان سعيد بن حذيفه من يمان الصحابه كان يسال الناس او كان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الى بابه مخوفه ان يدركه. فاحيانا الاشياء بتعرف بالمصيبه. يعني ايه؟ يعني لما اعرف عوامل من اسوء اسباب البعد او الايماني احاول ما اعملهاش بحيث ان انا ما اقعش في هذه المشكله الايمانيه بسبب تقصيري وتفريطي في بعض الامور اللي خدت بالي منها، الموضوع هيعدي عادي. عشان كده اخترنا النهارده بعض او بعض الاصول بعض المعايير الايمانيه في رحله السير في عز وجل اللي لو احنا ما حفظناش بالنا منها البصيره اللي موجوده داخل قلوبنا عيننا عليها في رحله السير خصوصا نخشى ان نقع في دائره الانتكاس اخطر من الكلام. مفهوم كلمة انتكاس يا جماعة، مفكرين كلمة انتكاس اللي هي قصة ان واحد يحلق لحيته او الاخت في الحجاب الشرعي او يبطل ايه ويبدا يغير يسيب القميص اللي هو الجلباب او يزور عليه الاخ ده. لا ابدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يختارنا هي قضية الانتكاس. انتكاس القلب، انتكاسة الغفلة، البعد عن الله، انتكاسة ترك الطاعة، انتكاسة الغلاة في المعصية، انتكاسة الدم وهكذا. صوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم. الصوت واضح عنده، معلش شفته بخمسة. صوت واضح؟ بأربعة. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. حاول إن شاء الله ربنا سبحانه. فده عايزين هو كلمة انتكاس. من انتكاس يا جماعة انتكاس داخلي، انتكاس قلبي، انتكاس نفسي، انتكاس الفطرة، مش انتكاس. الانتكاس الخارجي ده يبقى اخر مراحل الانتكاس. الاخ او الاخت نسال الله سبحانه وتعالى العافيه يذكرنا ولا يفضحنا وان يديم علينا الثبات وان يثبتنا في الدار الاخره على الوجه يرضيه عنا. قضيه ان الكثير من الناس لما بنجد بعض بينتكس ظاهريا او في البدايه ظاهريا زي النبي يقول لي داخل قطع صوت كبير جدا جدا في رحلة الانتكاس. ودي نقطة خطيرة، ما تسيبش نفسك. ما تسيبش نفسك قلبيا، ما تسمح نفسك أو تسمح لقلبك أو تسمح كل ما تحس بغفلة، كل ما تحس بداخلي، كل ما تحس بمعاني الانتكاس أو أمور لو عملتها تحس إن أنت بتبعد عنك تعتني بسرعة وما تستمر الأمر وتقطع فيه اشواط الخلف فكرة المدارك يعني في عمق الذنب أو في عمق المعصية أو في عمق البعد عن الله عز وجل، تتدارك الأمر بسرعة وتطلع من هذه الكبوة بطرق بسيطة بأي عمل يقربك إلى الله عز وجل. حتى لو هذا العمل أنت شايفه وهذا العمل عمل طيب الاتخاذ، لو طلب من الله عز وجل وطلب من سبحانه وتعالى الافتقار وسبت له الشيء عز وجل يفعل ده أبدا لهذا الأمر اللي هي فكرة الانتكاسة الداخلية. عايزين نتكلم عن عوامل الانتكاس بعد رمضان في قصة ترك الأعمال والثوابت الإيمانية. الأعمال والثوابت الكلام ده يعني واحد في رمضان كان فكرة على فكرة ورد القرآن على الأذكار الصباح والمساء على فكرة القيام على فكرة الصيام وعدم وجود خلل في أداء الصيام يعني هو يبقى في الصوم ولكن يقلل من ثوابه. كان الواحد حريص على هذه الأعمال بيترك هذه الأعمال وهذه الثوابت الإيمانية بحجة الانشغالات. محتاجين نثبت الأعمال لأن احنا لا نترك هذه الأعمال ونجعلها ثابت من ثوابت حياة كما كانت ثابت من ثوابت رمضان. أحب الأعمال الصلاة على وقتها. أول ما تدوني لازم فرصة إن هي تتحاور مع الأعمال. تستنى شوية لحد ما تقوم وتيجي. تخلص المشروع وتخش تصلي. طب بلاش نرجع شوية عن الموضوع ونخش نصلي طيب وشوفنا. هتترك الصلاة على وقتها وتصلي جماعة. لا صلي في المنام لو نمت عارف ومتأكد وحضرتك عارفة ومتأكدة ان انت لو انت بعد المسألة خلاص احنا مش صلي. كملي التعجب بنية الطاعة الاستعانة بالله عز وجل. اقعدي تعدل اشغلي بحاجة مفيدة في هذه الغالية وبنسمى لو مفيش حتى تعمل طاعة اشغلي نفسي بمفيدة وقعدي فيها بحث معين اعملي اعمال بتاع التاني يوم بحيث ان توصلي وقتك في تاني يوم وهكذا. بحيث ان انت لو نمت عن صلاة السبع عارف ان الدنيا كلها هتبوظ وخلاص هتبدا بصلاة السبع وبعد كده الصلاة وبعد كده مش هتصلي في وقتك بعد كده العصر ده مثلا عشاء وشكرا على كده في نقطة الصلاة. نفس القصة في ورد القرآن. ليه يا جماعة انت ليه رمضان نقص القرآن؟ ليه؟ السؤال اللي موجودة معانا. ليه بنبقى حريصين في شهر رمضان على قراءة القرآن ونترك قراءة القرآن؟ ممكن تجاوب السؤال ده؟ السلام عليكم. ممكن نجاوب بعض كده ليه في رمضان يعني ليه في رمضان بنبقى حريصين كل الحرص على كل القرآن ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة بنختم في يوم ومن هذا الحرص بعد رمضان على ليه؟ ممتاز. وهل هو لحديث موضوع ان ما فيش فضل لدوس القرآن ما حصلش؟ فالفضل كده كده موجود من نعمة ربنا انه زاد في رمضان. يعني مثلا الحسنة الحرف بعشرة والعشرة بمية سبعمية والله يضاعف لمن يشاء ده الأصل. ممتاز. خلينا نجاوب على الأولى هي الفضل كده كده الفضل موجود. أي نعم هو بيزيد. كان واحد بيقول لك أنا هديك ولله المثل الأعلى هديك لو أنت قرأت أو لو أنت عملت حاجة هديك 100 جنيه أو 100 جنيه في الأيام العادية ولو جيت في فلان أو في الشهر فلان هديك 9000 جنيه. ممتاز روح اشتغل في 7000 جنيه لكن في نفس الوقت حصل على 700 في العيادة، حصل على 100. فبالتالي محتاجين ان احنا يعني نقرا الفاضل، بحيث ان الفاضل ده يبقى معانا طول السنه. فلما نيجي على شهر رمضان اللي بدل 7000 دول بدل ما يبقى الفاضل عالي قوي، يبقى اعلى واعلى واعلى. السنة عندنا حصيله، يعني هي حصيله الحسنات والحسنات طول السنه متراكم، فبالتالي شهر رمضان بيزيد. لكن عايزين نحافظ على الامر ده، يقول لك الاداره خصوصا في قضيه قال لك ان رأس المال مقدم على الربح، رأس المال مقدم على الربح. يبقى رأس، خلينا بقى نسكت، رأس مالك الإيماني مقدم على ربح الإيماني. يعني انت طول رأس مال اصول عندك وربحك في رمضان، محتاجين ان احنا نقدم رأس المال مش على الحكومة. يبقى رأس المال مقدم على الربح، دي قاعدة عامة. عايزين نحط رأس مالنا الإيماني إلى قدر ربنا سبحانه وتعالى في الحياة، ومن ثم نزود عليه الحنة في رمضان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا المعنى، ولكن بأسلوب نبوي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأعمال إلى الله أدوام، أدوامه دي رأس مال حتى لو كان قليل، حاجة مستمرة ودائمة ولو قليلة أحب إلى الله عز وجل من حاجة كبيرة. طب في مثال ثاني عن حاجة كبيرة عند فلان، لا تكن مثل فلان يقوم الليل ثم تركه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قضيه الناس ودي هنتكلم عنها في قيام الليل بعد كده، قضيه الناس اللي خلاص بتطلع عند رمضان عايز تحافظ على ال 11 ركعه، عايز تحافظ على ال 24 ركعه، عايز تحافظ على الفطر، تقعد يوم اثنين ثلاثه وبعد كده شكرا تنام. لا مش عايزين كده، تحافظ خلي ده جزاك الله خير. ثوابتك الخط الاحمر اللي ما بترجعش عنه، ربع المليون. احنا طالعين من رمضان وعمالين نعمل ثوابات ونعمل نعمل، وانت تيجي تفضل وتقول لنا حافظ على الوتر. حافظ على الوتر في حد ادنى كثابت خط احمر تسنتر عنه في اليوم. طب وعندك نشاط ايمان وقلبك كده مشتاق للقران ومشتاق ل لو جل مشتاق للكلام مع الله، دور عندي 11 براحتك. لكن اقل حاجه في اليوم الوتر وبس، خلي دي معاك. حب الاعمال هو ادوار قضيه الصلاه. طب لا غرسل 6 من شوال وصوم من شوال، ثم كده ثبت الثلاث ايام من كل شهر اللي احنا بنسميهم ايام البدعه. ثبت اعمال ايمان ولا تترك الاعمال الثوابت الايمانيه تحتيها، وخلي رمضان هو بدايه الانطلاق الحقيقي في رحله سيد من التثبيت في موضوع الثوابت الايمانيه او الاعمال الايمانيه. ترك اثار الصبر والانسان حسن قد حصن به في ذلك يا الله عز وجل، حسنك اللي تتحصن به حسنك الأمارة والسوء، حسنك اللي تستعجلها ان انت تنطلق الى الله عز وجل دائما، ان تكون في حال مصدر وتذكر الله عز وجل في اي موقع كان وفي اي موقف كان. انا بذكر الله تطمئن لكن القلب محتاج تمأنينة القلب تسير الى الله عز وجل حتى تستطيع تنطلق في رحلة سيرك. محتاجين الأخبار ربنا سبحانه وتعالى أنا مع عبيد ذكرني وتحركت بي شفتان الإنسان معاك في اليوم اللي أنت بتذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، اللي أنت بتذكره به سبحانه ربنا معاك، هيعينك وهيسددك وهيثبتك وهيحميك وهيحفظك وهينصرك وهيعينك وهيفتح لك وهيوفقك محتاج ايه تاني؟ مش محتاج حاجه تانيه. نثبت اعمالنا الايمانيه، الضوابط الايمانيه اللي احنا اعتدنا عليها، الاعمال الاخلاص، الادوار والقلب، الصلاه. لو صفحه قران، نص صفحه قران، اذكار الصباح ورفعه الوتر، الصيام بثلاث ايام من كل اسبوع. وايضا من عوامل الانتكاس على الضوء ده العنصر الثاني، معرفه طبيعه معرفه طبيعه النفس. لا مش طبيعه الطريق، طبيعه النفس. العامل الثاني من عوامل الانتكاس عدم معرفه طبيعه النفس. النفس دائما وابدا بتميل للفتور، بتميل للكسل، بتميل للكسل، بتميل للكسل. انا مش عارف اقول المعنى اللي احنا وصلنا لطبيعه نفوسنا، ان هي بتحب تبعد، بتحب الايمانيه صح التعبير، اللي هو في حاجه مش عايز تصلي، مش عايز تقرا القران، مكسله تمسك الوتر، تخليك تمسك المصحف، تصلي الوتر، مكسله، عايز تكون الرفاهيه الايمانيه. فمحتاج تعرف طبيعه نفسك، عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه وعلى اصحابه اجمعين، إذا رأينا الإقبال تزد من النوافل، وإذا رأيت منها نور تزد من الفراغ. ثاني، إذا رأيت من نسبة لقيت نفس شيء طبعا ده حماس نشاط إيماني تزدها من النوافل. صل نوافل، اقرأ القرآن، انزل اعمل صنائع مع إيمانية ونشاط. وإذا رأيت منها كتاب لقيت نفسك إن أنا مش معينة لي في رحلة خيري إلى الأرض، فالزمها بالفراغ، الزمها بالفراغ، بحيث إن أنت تعرف إزاي تسيطر. نقطة، النقطة الثانية في مسألة سياسة النفس أو معرفة عدم النفس، النفس أحيانا وأبدا بتنشط في الأعمال الإيمانية الجماعية في أوقات، أوقات محتاج إن أنت تكون في عمل إيماني، أنت وصحبة بتدعوا بعض في عمل دعوة، بتدعوا بعض خير، بتدعوا بعض في طلب علم، بتدعوا في عبادة، بتدعوا بعض في أي شيء يرضي الله سبحانه. أحيانا النفس بتنشط في ده وبتنشط في ده. طيب هل هي رياء؟ لا كده. الإمام أبو حامد الغزالي عندما سئل في هذا الأمر، إن كان للنفس بتنشط بالغير في وجود الناس الثانية، في وجود الغير رحمه الله، هل هذا من الرياء؟ قال لا، إنه من سياسة النفس. أنت تعرف إن أحيانا وقتك في وقت نفسك بتبقى ليها مش قادر لوحدها، محتاجة حد جنبها يفهمها. الوقت ده روح لعمل ايماني جماعي، لقي نفسك فيه، يعني اشتغل لوحدك بحيث تعرف تبقى لوحدك وانت تبقى في وسط المجموعه، تبقى بينك وبين مثلا من الاعمال الجماعيه. حتى احيانا برضه اخونا محمد جزاك الله خير من الامر، ولكن احيانا الواحد مش قادر يحفظ القرآن، مش قادر يصلي، ما بيقولش أي حاجة. انزل اتحرك، انزل اتحرك، اتحرك في عمل خير. إخوانك عايزين يا جماعة نوسع شوية، نوسع مفهوم الإيمان الإيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان مزرعون شعر، أعلاها قول الله وأدناها إمارة الأذى عن طريق. تخيل كل دي شعب من شعب الإيمان، واحنا شعب خمسة أو أربعة أو عشرة، في الستين الباقي سايبينها. فلما مش قادرة تحمل أو عشرة الشعب اللي أنت متعود عليهم، نوع بقى، اشتغل في قضاء الإيمان، اشتغل في قضاء الكفر، اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل سرور على قلب مسلم، اشتغل في أي حاجة، نوع أعمال الخير والأعمال الإبنية اللي انت بتقومش، يبقى في الدواء درسك وكدلك من الناس بلدل فنوع عباداتك الإبنية عشان تقدر تسأل ضعيفة أو ملانة أو كسلانة من عمل تشيلها من عمل تاني وهكذا. أيضا الأشياء اللي لو فرط فيها بتعدل الأسباب الانتكاس عموما، وبعد رمضان خصوصا ترك الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا كلنا عارفين الأحاديث من الصحبة قبل الصاحب الصالة إلى آخره، ولكن معين أستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان الواحد هو من الإثنين عنه، الشيطان مع الواحد والأعلى. طول ما انت لوحدك ان انت معك حد تاني هو الوصية، لذلك الوصية أصلا خالص. فبالتالي انت مش هتبقى الواحد، لا انت هتبقى معك الشيطان، وإيه اثنين الشيطان هيبقى بعدك انت وصاحبك او انت صحبتك، هتبقوا ثلاثة هتبقوا خمسة، الشيطان هيبقى أبعد وأبعد وأبعد. فبالتالي لا تترك ولا تترك صحبة الإيمان، خليك دائما وأبدا مع بعض، وخصوصا أو في لحظات أو في لحظات غفلتك أو في لحظات غضبك، كلم صحابك وانزل، حتى لو مش هتعمل عمل خير، حتى لو مش هتعمل عمل، لو بس مجرد أنت هتشوفه وتقعد معاه، اعزمهم على أي حاجة، تحدد على عصر، هاتهم وروح يلعبوا، هاتهم وروح، هاتهم وقعدوا حكوا شويه في المكان واشتغلوا مع بعض، اتكلموا عن حياتكم وعن وعن، بحيث ان انت ما تتركش هؤلاء الاصدقاء الصالحه في رحله غيرك. بعد رمضان خصوصا هتقعش لوحدك، هتقع مش هتكمل، محتاج يكون معاك صحبة صالحة تدعوك على الطريق، تعينك على العبادة، تعينك على الطاعة، تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر، تشد من أذرك في رحلة سيرك يا الله. أيضا من أسباب أكثر الأسباب بتؤدي للانتكاس بعد عدم التنظيم، وده مش كلام جاري أو كلام سنوي أو الأخير أبدا. سؤال بسيط في رمضان، عدم تنظيم الوقت، ليه احنا في رمضان كان ويذكر ربنا سبحانه وتعالى مع اننا عندنا اولاد وزوجة ودراسة ليه في رمضان عندنا وقت الكل ده، بل ضيف عليهم كمان صناعة معروف، وضيف عليهم كمان ازاي؟ كل ده الطريقة شخصة ممتاز. يبقى عندنا هنثبت بقى الكلام اللي انت بتقوله كده، ان احنا عندنا بعد الصلاة العشاء صلاة يومية ممتازة. طب لو كنتش بتتخلف عنها، معناها مش فرض، يعني لو تركتها لا طيب. وايه كمان؟ ايه تاني غير التراويح اللي كانت بعد العشاء؟ يعني الوقت منظم ازاي في رمضان؟ نموذج كده. هو ده تنظيم الوقت؟ يعني هو ده اللي كان ضابط رمضان وقتيا؟ سحور وفيه افطار؟ واللي كان فيه تراويح؟ طب ما تقدر، طب ليه ما تقدرش تعمل كده في غير رمضان؟ يعني ليه ما تصليش الفجر مع ان انت كان عندك شغل طبيعي في رمضان؟ معظم الناس نسبة كبيرة 90 85 عندهم شغل في رمضان. تخيل كده كنت قاعد جالس الضحى قرأت، ولما جيت من الشغل ريحت شوية وقرأت بعد العصر وبالليل بعد العشاء صلي ركعتين، مش هقول لك صلي 11 ركعة، خد دلوقتي الساعة بتاعت الصلاة وخلي فيه ثوابت وقتية. الشاهد انت زي ما قلت السلام عليكم. طيب يكمل ان شاء الله. يبقى لو قدرت انت تثبت اعمال ايمانيه كما ذكرنا في العنصر الاول، قدرت ان انت وقتك ان شاء الله هتكون ابعد من الكاس بعد رمضان، ومن ثم هتلاقي ايمانك بيزداد بشكل دائم ومستمر، ودي خطوه ذاتيه. ايضا من الاشياء اللي لو فقدناها بعد رمضان بتؤدي للانتكاسة والغفلة عن الله، عدم وجود الشحن، عدم وجود الشحن الايماني. اقصد بالشحن الإيماني قضية الدروس الإيمانية، المواعظ الإيمانية. نحتاج إلى تسجيل الدرس ولو أسبوع، درس في المسجد لأحد أحد في مسجد بتدرس كل أسبوع، بتشوف في الإخوة بتزداد بتتجدد، تشحن قلبك بالإيمان كما سبحانه وتعالى ثبته. هتقول لي طب انا مع مشغول، عندي امور تانية، ما بعرفش، ما عنديش مجال، اللي فيه دروس مش قويه بعيده. هتقول لي البديل ان انا ممكن اسمع عنك، اسمع دروس عنك وان كان الافضل في المنزل. طب في حاله ان انا مش لاقي منزل او ما عنديش وبخش، هيئ نفسك هذا الامر. يعني ايه؟ ما تشغلش نفسك وانت بتدرس، كانك قاعد في المدرسة. خلي في مانيه او سكينية وانت بتسمع الكلام ما تحاولش تبقى فاتح فيس او واتس او الى اخره من هذا الامور اي حاجه ما تقعدش على النت انت تسمع درس درس ساعه درس ساعه ربع درس ساعه اعيده لهذه بحيث ان انت تركز في الكلام وفي المعاني الايمانيه او التربويه اللي انت بتسمعها وعلي سقفك في المواعظ الايمانيه وعلي قلبك ايمانيا بسماع كلام يعني ايه سماع يعني طاقي ايمانيا كنت الاول خلاص شويه هتقعد تسمع عن الجنه والنار ده اصل وثابت ان الثوابت في مجال تذكر الاخره لكن انت محتاج معاني ثانيه ايمانيه وتربويه تروح تستعين لله تجدد بيها ايمانك عندك مشكله معينه في الحياه تشوف علاج واحده واسمعه عندك مشكله في القيام اسمع درس عن قيام في حضور بالله هل درس دعا ربنا وهكذا نوع في الإيمانية التي تعرضها على قلبك يبقى احنا اتكلمنا من اسباب الانتكاس او ترك الايام وورد القران واذكار الصباح والمساء وركع ايام كل شخص ايضا توامل القضاء هو حد طبيعه النفس معايا السلام عليكم رقم ثلاثه في البعد عن الصحبه في الايمان وده كان العنصر الثالث من اسباب الانتكاس بعد العباره اربعه اتكلمت عن عدم التنظيم مع تثبيت الاعمال الايمانيه اتكلمنا عن عدم الايمان خمس معايير خمس عوامل رمضان اللي انت رايح فيهم مع بساطتهم ويعني واضح يا جماعه السلام عليكم طيب مع بساطه هذه اللي تكلمنا عنها لكن بالرغم من انها بسيطه جدا بعد رغم خصوصا وعموما في طريق الى الله عز وجل فبالتالي محتاجين ان احنا نتعامل مع تلك العناصر الخمس الايجابيه في رحله الانطلاق بتاعت رمضان على هذه الثوابت وربنا ازاي نتعامل مع نفسنا ووجودنا مع اولوياتنا الايمانيه في رحله سيدنا الى الله عز وجل تلك الخمس عناصر اللي كانت بتاعت رمضان اسال الله سبحانه وياكم على الوجه الذي يرضي عنا على ما يحب ويرضى له اللي حد عنده سؤال بالنسبه للعناصر اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده سؤال ان شاء طيب لو حد عمل ذنب مش قادر يتحمله، قضية إن هو مش قادر يحضره، نصيحة بعيدة عن الكلام المنمق، هو الأمر فيه جانبين، الجانب الأول أنا أبتدي أحس بالإحساس ده، الإحساس ده يدل على وجود كثرة الإيمان داخل القلب أو صار من القلب هذا العبد اللي بيحس هذا الإحساس، هذا الإحساس موجود وما زال موجود الحمد لله، الشعور ده موجود ده ما بقاش عندنا مش سابق، يعني ما تعودش عليه يوجع وانت على خير ما يوجعش وما تحس انه في مشكله عندك ايمان قلبيه او نفسيه او يبقى هنا المفروض في الوقت ده انك تحزني، لكن طول ما احنا حزنانين طول ما احنا نحكي ده مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى كده احنا لسه جوه، فدي نعمه شكر يبقى دي حاجه وحشه دي حاجه كويسه. رقم واحد، رقم ان احنا محتاجين ان شاء الله نتعامل مع الذنوب بعيون تاني وبافق تاني، عشان كده احنا كنا عاملين ان شاء الله هتبقى على غرفه الليل اللي اسمها علمتني يوم ان انا احاول بهذه الذنوب وبهذه التشاؤميه أو مصر قلبية أو بعد أو أن هذا الذنب دوش تزود بالإيمان في رحلة سيري، أخلي هذا الذنب انطلاق عقيد في سيري الله أول من جانب سلبي من حالة إيمانية عالية في رحلة سيري الله. فإذا رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى على التألم من الذنب لأنه نعمة، وما حضرتك تألمت لسه في خير في القلب، برغم اسمع كتير عن حسن الظن بالجانب الرجاء في التعامل، كل ما يجي لي ازرع وابكي بيدي الله عز وجل يا رب الذنب ده وجعني يا رب الذنب ده مش قادر انساه يا رب انا اسف يا رب كلمنا واعتذر ربنا، احنا دي طبيعه البشر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل بني ادم ولكن خطئين توبه، لكن الافضل فينا لان مفيش حد ما بيغلطش، ولكن كويس فينا الافضل فينا والخير اللي فينا بيظهر عندما نتوب بعد الذنب نرجع محتاجين ان احنا نعلي جانب الرجاء كنا مع ربنا عز وجل بعد الذنب، نعلي جانب الرحمه نسمع عن اسم الله الرحيم، نسمع عن اسم الله الودود حسن الظن في الله، نسمع عن مقام الله تبارك وتعالى، الحاجات دي لما بتزيد في القلب متر رجاء في التعامل مع ال نسبه الوقت نسبه النظره التشاؤم في الحياه ومثل هذه الامور. لا طبعا ده مدخل من مداخل الشيطان، قصه ان انا ما بحسش بالعبادات اتكلمنا قبل كده كتير في الموضوع ده، ما بعبدش عشان احس بعبد عشان انا عبد، جاي بقى الاحساس ده نعمه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى من الله به علي بهذه الاسباب ان انا استحضر واستحضر معنى العبادات ومثل هذا، لكن هذه لو ما جاتش انا عبد، ده عشان عبد بعبد عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، بعد عشان اقرب من ربنا، بعد ربنا يمن عليا بالجنه، بعد يشهد عليا يبعدنا عن النار وهكذا. قصه ربنا راضي عني ومش راضي عني مش عايزين المشكله دي، لان احنا مش عارفين اذا كان موجع عندنا ولا لا. ازاي مش عارفين اذا كان ربنا سبحانه وتعالى راجع عندنا ولا لا؟ اقصد بهذه الكلمات ان انت ما تخليش الشيطان يدخلك في الدايره دي، ان هل ربنا راضي عنك ولا لا؟ مش هذه هذا ده. ليه؟ لان لو ربنا مش راضي عنك بشكل بسيط مش هيوفقك لطاعته. حتى لو وقعت في ذنب هيخلي هذا التألم عنك عشان ترجعي، مش هيخليك تسألي السؤال ده، هيخليك تمر في الغفلة والبعد عنه سبحانه وتعالى، مش هيخليك تدري، مش هيخليك تقرب منه، مش هيخليك على مش مش مش حاجات كتير. لكن تعالى نبص عليها وتقول بإذن الله عز وجل من الناس اللي ترضى، تسألي نفسك إيه الحاجات اللي أنا لو عملتها ربنا يرضى عني؟ وإيه أعملي في الحاجات اللي ربنا يرضى عني؟ هو بسيط لكن فكرة إن أنت نفسك في قصة ربنا مش راضي عني، لا. طب لو ربنا مش راضي عنك هتعملي إيه؟ هتبطلي دي بإيمان لله عز وجل ولا لا؟ الطبيعي إن أنا هحط المال اللي ترضي ربنا عشان يرضى عنك، دوري على الحاجات اللي ربنا يرضى عنك وأعملي إيه؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني لو عرفت بنات على النت عندها أخلاقية على النت، فاهم السؤال؟ قول يا محمد أنت وضعت خطة بالفعل. طيب هو يعني الاخوات بدرس الصوت مش هنبقى ذات الدروس. ماشي بقى، بغض النظر على التفاصيل احنا بشر يا جماعه، احنا مش ملايكه. وتخيل والصالح يقعد على الصالح، ايه اللي هيحصل؟ معلش انا اسف، انا لو اخت وبعمل حاجه غلط والاخت الكويسه اللي هي قريبه من ربنا مش هستمر في الغلط دي؟ ولا لو الاخت صالحه دي تكلمني وتقرب مني وتدلني وتقضي وتعني وتذكرني، مش على الاقل خالص لو سبت الغلط مش ممكن يقف؟ انا مش عارف ينفع اقول الكلام ده ولا لا، بس ما اعلم من ديني ان صحابه زنت، وان في صحابه شربوا الخمر وكذبوا في الخمر، وان كان في صحابه اللي كان في صحابه الاطفال ما تطعمش بيئه الايمان. ده بالعكس قال لا تسبوا والله اني لاعلم انه يحب ويحك انها تابت توبه لو وزع على اهل المدينه لوسعتهم حتى لو وصلوا. هتصر اكتر لو انا بعدت عنك اكتر، انا اللي هو حضرتك. بلاش نظره التعالي وإستراء الآخرين، وقف جنب عشان ربنا يبعتك اللي يقف جنب الحق. حد هي حد بعيد، حد ضعيف إيمانيا دلوقتي جنبها، عشان لما تبقي ضعيفة خايفة والعياذ بالله وتبعدي تلاقي ربنا بيبعتك اللي يقف جنبك. زي السودان أنا ماليش دعوة، ما ده خلاص ما ده كده ما نتقالش تاني. انا بتكلم كلام واضح، انا بتكلم ما ادين به الى الله عز وجل. الله اعلم. أسئلة تانية إن شاء الله. كده منور، اقصد كلمه نبره تعالي على الاطلاق. انا بتكلم على العموم، على واقعنا احنا. المفروض ان ده علامه ان الدعوه، فما ينفعش الاخوه او الاخوات اللي في الدعوه يسيبوا الناس. ازاي يعني؟ طب لو الحد ده انا اسف، لو انا اخويا، لو انا سبت اختي، مين هيجيبني؟ مين هيجيبني؟ لم اقصد كلمه التعالي على الكلمه، لا غلط، تفكيرها غلط. تفكيرها غلط. ركز كده يا جماعة في السؤال، لو هناك أخت تعرضت لأزمة وشعرت بتقصير الآخرين تجاهها، فقررت ألا تصاحب أو تتصل حتى لا تصدم مرة أخرى في أزمة، هل تفكيرها صح أو غلط؟ لا. ليه؟ عشان هي محتاجة في السير الله عز وجل، محتاجة صحبة صحيحة تعينها على الطاعة. من بعض الناس هي شايفة هي أثروا تجاهها أو تبحث عن ناس ثانية وعن صحبة صالحة ثانية، بس تفضل تبحث عن الصحبة الصالحة حتى تجد صالحة تعينها على الطاعة وتعينها على الطريق إلى الله عز وجل. ما ينفعش تسير إلى الله عز وجل من غير صحبة صالحة تعينك على الطاعة. زي ما ذكرنا الشيطان مع الواحد يوم اثنين قال تعالى: واصب نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي الآيات. محتاجين هذه الصحبة. ممتاز، يبقى ما دام هي ثابتة في الصحبة ولكن لا تتعمق، اللي هي تتعمق الشخص ولكن بتتعمق علميا حتى تزداد إيمانيا، فخلاص مفيش في مشكلة. مفيش في مشكلة والله أعلم. تعرف امتى يبقى في مسافه قريبه منهم وامتى يبقى على مسافه بعيده، ولكن بعد ما يؤثر في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى في رحله التوحيد اليه سبحانه وتعالى. يعني نقولها ايا كان عشان المعلومه لغة تبقى واضحة، أنا لا أقول إن هي تبقى عن الصحبة الصالحة تظل مع الصحبة الصالحة تظل وهو، ولكن زي ما حضرتك قلتي تقنن هذه العلاقة تبدلها. يعني لما تتعمق معها يجي على بالفساد، لا تتعمق لكن بشكل لا يفسد دينها، لا يفسد إيمانها، لا يفسد علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى. فكما قيل: خير الجماعة خير من صفو الفرد، كم جماعة خير من صف الله أعلم. خصوصا في الأيام اللي احنا فيها. في سؤال ثاني إن شاء الله؟ طيب، جزاكم الله خير. سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويقبل ما يحب ويرضى، أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حب نفس ولا عداوة، إنه لذلك القادم عليه. ولا يجعل لحبيبي شيئا له لذلك سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.